اختيار التحقيق دون المشق والتعليق. حدثنا الحسين بن محمد الأصم قال قرأت على منصور بن جعفر قال قرأت على أبي محمد بن درستوية قال قرأنا على ابن قتيبة قال عمر بن الخطاب شر الكتابة المشق، وشر القراءة الهذرمة، وأجود الخط أبينه. وقال قال علي بن أبي طالب لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع ألق دواتك وأطل سن قلمك وافرج بين السطور وقرمط بين الحروف. أخبرني محمد بن أبي القاسم الأزرق قال أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد النقاش أن أحمد بن الحارث المروزي حدثهم قال حدثنا جدي قال حدثنا الهيثم بن عدي عن عوانة بن الحكم قال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لكاتبه وأحسبه ابن أبي رافع أطل جلفة قلمك وأسمنها وأيمن قطتك وأسمعني طنين النون وخرير الخاء أسمن الصاد وعرج العين واشقق الكاف وعظم الفاء ورتل اللام واسلس الباء والتاء والثاء وأقم الواو على ذنبها واجعل قلمك خلف أذنك يكن أذكر لك. أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال ذكر أبو سعيد السيرافي أن بعض كتاب المقتدر سئل متى يجوز أن يوصف الخط بالجودة؟ قال إذا اعتدلت أقسامه وطالت ألفه ولامه وتفتحت عيونه ولم تشتبه راؤه ونونه وأشرق قرطاسه وأظلمت أنقاشه ولم تختلف أجناسه أسرع إلى العيون بصوره وإلى العقول بثمره قدرت فصوله وأينعت وصوله وبعد عن حيل الوراقين وعن تصنع المتصنعين. كان حينئذ كما قلت في حسن الخط إذا ما تجلل قرطاسه وساور القلم الأبرش تضمن من خطه حلة كنقش الدنانير بل أنقش حروف تعيد لعين الكليل نشاطا ويقرأها الأخفش.